إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل. وقفنا عند كتاب الوكالة، فصل. وإن وكله في البيع وأطلق لم يملك البيع بأقل من ثمن المثل، صح كده؟ لأن إذنه تقيد بذلك عرفا. ذكرنا في المرات السابقة أن الوكالة هو أن يوكل، أن يجعل أحد يقوم مقامه في العمل، و ضرب أمثلة كثيرة في أن الوكيل لا يحق له التصرف فيما إلا فيما يؤذن له. فإن وكله في البيع وأطلق، في البيع أنا قال له خد بيع للموبايل ده، وأطلق يعني لم يقيد الثمن ولا لمن يبيع، لم يملك البيع بأقل من ثمن المثل، مش أي ثمن، لابد أنه هو يسأل كم يباع هذه السلعة ويبيع بمثل ما يباع به، لأن إذنه تقيد بذلك عرفا. العرف هو اللي قيد الثمن، لكون غير ذلك تضييعا لماله وهو لا يرضاه. ولو حضر من يطلبه بأكثر من ثمن المثل لم يجز بيعه بثمن المثل. يبقى الوكيل بيعمل ما فيه مصلحة للموكل، فهو فرضنا ان هو قال له بيع هذا واطلق، وجه رجل عرض عليه الثمن بازيد من ثمن المثل، لا يحق الوكيل ان يبيع بثمن المثل، لانه وجد فرصه، لانه تضييع لمال امكن تحصيله. وان باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مده الخيار لم يلزمه الفسخ، لأنها زيادة منهي عنها. هنا باع وفي زمن خيار، زمن الخيار يعني يحق له الفسخ والرد والرجوع. فجي واحد رد وقال له أنا عايز ده بثب أكثر من ثمن المثل، لا يحق للوكيل أن يفسخ. ليه؟ لأنها زيادة منهي عنها. منهي عنها في إيه بقى؟ لا يبع أحدكم على بيع أخيه، وهو هنا باع على البيع الأول. ولا يأمن رجوع صاحبها عنها، فرضا هو رجع، فإن باع بأقل من ثمن المثل أو بأقل مما قدر له فعنه البيع باطل، لا اختيار ابن قدامة، لأنه غير مأذون فيه، وعنه يصح ويضمن الوكيل النقص لأنه فوته، ويصح البيع لأن الضرر يزول بالتضمين، وده المذهب وده الراجح. فرضنا أنه هو قال له بيع هذا الموبايل وهو بيتباع بألف، راح باعه بخمسمية، يبقى ده تقصير من الوكيل، تقصير من الوكيل. فجيه يناقش الوكيل قال له والله أنا سرعة البيع تقتضي قلة الثمن، أنت عايز الفلوس بسرعة، يقول لا يحق لك أن تبيع بأقل من ثمن المثل إلا بإذنه، إلا أن هو يقول لك بقى بيع بأي ثمن، المهم الفلوس بسرعة. يبقى هو كده في قرينة تدل على الإذن له في بيع بأقل من ثمن المثل. ولا عبرة مما يتغابن الناس به، يعني إيه لا عبرة فيما يتغابن الناس به؟ يعني في أشياء معينة الشرع بيهدرها، مبالغ معينة الشرع بيهدرها اللي هي عرفا ليس لها قيمة. مثلا واحد راح يشتري موبايل لقاه ب 3000 جنيه، والموبايل والمحل اللي جنبه 3005 جنيه، شرعا عرفا ال 5 جنيه ليس لها قيمة في هذا البيع. فلو فرضنا ان الوكيل اشتراها او باعها اللي هي من 3005، باعها ب 3000 ده لا يضمنه، لأن الخمسة جنيه في الثلاث تلاف ليس لها قيمة عرفا، ملهاش قيمة يعني، ولا عبرة بما يتغابن الناس به كدرهم في عشرة. وبيضرب أمثلة كأن مثلا حاجة بعشرة فيها درهم زيادة 11 أو 10 و 11 فرق يسير، لأنه لا يمكن التحرز منه. وهل يلزم الوكيل جميع النقص أم ما بين ما يتغامن الناس به وما لا يتغامنون به؟ يعني هل الوكيل يلزم كل النقص حتى الخمسة جنيه اللي في الثلاث تلاف دولة برضو يضمنهم، ولا العبرة فيها بالثمن المبلغ الكبير؟ على وجهين، والعبرة إن هو بثمن المثل لأنه أمين. وكل ما موضع الوجه الأول هو بيقول على وجهين ولم يرجح. الوجه الأول أنه يضمن ثمن المثل فقط، كلام 3000 يبقى 3000. وقال الشارع هذا أمين، واختاره ابن عقيل لأنه فيه أنه أخذ المال على جهة الأمانة، أمين في صرف المال. والوجه الثاني أنه يضمن ما يتغابن به الناس، الغبن بس اللي بيضمنه. كل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء فحكمه فيه حكم الأجنبي، وقد ذكرنا لأن هذا غير مأذون فيه. هنا بيحط قاعدة إن الوكيل أحيانا ليس لا يملك البيع والشراء في مواضع حكمه حكم الأجنبي. يعني إيه الأجنبي؟ اللي هو بيع الفضولي. كلمة أجنبي يعني غير مأذون له في البيع، بيع الفضولي. بيع الفضولي إحنا قلنا قبل كده واحد طرف ثالث لا بائع ولا مشتري، ودخل نفسه وباع ما لا يملك، وبعد ما باع ما لا يملك ذهب ليساوم صاحب السلعة على بيعه. واحد ماشي في الشارع لقى عربية ولقى واحد عجباك، عجباك دي قال له اه تشتريها بكام؟ قال له اشتريها بمئة ألف، هات المئة ألف. خد المئة ألف وطلع ضرب الجرس، بعد ما تم البيع ضرب الجرس، صاحب السيارة طلع قال له العربية بتاعتك أنا ببعتها لك بمئة ألف، إيه رأيك؟ ده بيسموه بيع فضولي، بيع فضولي إنه باع ما لا يملك. فهذا البيع حكمه إيه؟ باطل. ويصح إذا أذن المالك في البيع، لو فرضنا صاحب السيارة قال والله ده أنا كنت عايز أبيعها وكتر خيرك، ده ايه جائز. فرضنا قال لا ما ينفعش، هيرجع يرجع له 100 ألف. فهنا بيقول كالأجنبية. فصل، ان وكله في الشراء واطلق، وان وكله في الشراء واطلق، يعني الفصل الاولاني وكله في البيع واطلق، ده بقى اداله فلوس وقال له اشتري لي الحاجه الفلانيه، وكله في الشراء واطلق، لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن المثل لما ذكرنا. وإن اشترى بأقل من ثمن المثل أو أقل مما قدر له صح، لأنه مأذون فيه عرفا. اشترى بأقل من ثمن المثل يصح. فإن قال لا تشتريه بأقل من 100 لم يملك مخالفته، لأن نصه مقدم على دلالة العرف، هو حدد له الايه المبلغ. طيب في حاجة تانية مشهورة بتحصل كتير أحيانا، الصنايعي لما بيعمل عمل ويروح يشتري البضاعة بيحصل فيه نوع من الإكرامية لهذا الرجل في البضاعة، هل هي من ملك صاحب البضاعة ولا من ملك الصنايعي؟ سباك أي من الحاجة، هو راجل أمين. هنتكلم الأول على موضع الأمانة، لو مش أمين لا يحق له شيء. يعني إيه مش أمين؟ يعني الحاجة بخمسة حطتها بعشرة تمن، ده أصلا لا يحق له إن هو إيه، لا هو قيمها بثمنها الحقيقي اللي في اللي في اللي في الدكان، وراح الدكان إحنا عايزين الفاتورة دي ثمنها كام؟ 1000 جنيه. خد الألف جنيه وهات لي بيهم فطور. جه صاحب المحل طلع 10 جنيه واداها للصنايعي إكرامية، هل هذا يحق له أم لا؟ يحق له، لأن اللي ادهم له مين؟ سمسرة من قبل البائع، زي السمسار كده، زي مندوب كده، يقول له الزبون اللي انت هتجيبه لي هديك عليه نسبة، فده جائز لأنه لم يغبن صاحب الايه السلعة اللي هو الرجل اللي هيتعمل عنه الشغل، ما غبنوش، هو جاب له الحاجة اللي هو لو اشتراها من بره هتبقى بنفس الثمن، ولكن الإكرامية اللي خدتها من الطرف البائع. طيب صورة تانية بقى محرمة عكسها، الراجل قيم الحاجة فراح للبائع، البائع قال له بدل ما هبيعها بألف هبيعها بألف ومية، ماشي، هبيعها بألف ومية، هاخد أنا مية واكتب لك في الفاتورة ألف ومية، ماشي كده، يعني هي تمنها ألف هتكتبهم لي ألف ومية، هاخد أنا ألف وأنت تاخد مية، ده ظلم صح؟ إن هو زود له 100 جنيه من قبل الراجل الثاني اللي هو الزبون، فده ظلم للزبون. فإن كان الدكان هو اللي ادهوله من عنده سمسرة إن هو من ربحه، زي واحد عمل له خصم كده، ده جائز، لأن ده أصبح العلاقة بينه وبين البائع بس، إن هو مفيش طرف ثالث هنا، لأن العلاقة بينه وبين البائع. فدي مش هتخش في المسألة ديت، لأن هنا مش وكالة مطلقة، ده الوكالة من قبل البائع، لأن البائع هو اللي قال له لو جبت لي حد هجيب لك هديك عليه من ربحي. فإن قال لا تشتريه بأقل من 100 لم يملك مخالفته، وإن قال اشتريه ب100 ولا تشتريه ب50 فله شراؤه بما فوق 50 لأنه باق على دلالة العرف، قال له ما تقلش عن 50 جنيه وما تزدش عن 100 جنيه، يبقى هو ما بين 50 وال100. وإن قال اشتري لي عبدا وصفه ب100، وصفه يعني مواصفات معينة، فاشتراه بدونها جاز، اشترى نفس المواصفات بأقل من ثمن جاز، وإن خالف الصفة لم يلزم الموكل، لا جاب له صفة أقل ما يلزموش أنه يأخذه يرجعه، وإن لم يصفه قال له اشتري لعبد مطلق، وبيضرب مثال بالعبد يعني المقصود به سلعة، فاشترى عبدا يساوي 100 بأقل منها جاز، لأن في حديث عروة هيجي دلوقتي، وإن لم يساوي 100 لم يلزم الموكل، برضو نفس الكلام، وإن ساوى ما اشتراه به لأنه خالف غرضه، هو قال له وصف معين بأقل من 100، وإن قال اشتري لي شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي إحداهما دينارا صح، لحديث عروة، حديث عروة النبي صلى الله عليه وسلم اداله دينار وقال له اشتري لي به شاة، فذهب إلى السوق وبعدين قعد يفاصل بكام الشاة ديت، قال له بدينار، قال له طب تدهني بنص دينار، قال له ماشي، قال له طب هات اتنين، خلاص، فاشترى شاتين بدينار، وهو مروح باع شاه منهم بدينار، فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ادي الدينار اللي انت اديتوني وادي الشاه اللي انت عايزه، ربح في التجاره. فهنا بيقول جاز، ولانه ممتثل للامر باحداهما لانه حصل اللي وكل فيه وزياده، والثانيه زياده نفع، خلاص، يبقى في بعض الروايات ان هو تصدق بس ما مش صحيحه ان هو تصدق بالمال، انما هو هنا صح ليه؟ لانه اخذ الشاه اللي هو عايزه، والثانيه نفع، الدينار نفع، زياده نفع، وان لم تساوي دينار لم يصح. فرضنا بقى ان الوكيل تساهل والراجل اللي بيبيع قال له ده اهي بدينار وده اهي عشان هي رفيعه باقل من دينار، فقال له طب هات اللي بأقل من الدينار، يبقى كده خالف، لأنه المقصود قال له شاه بدينار، يعني الشاه التي تساوي دينار، لأن السلعة الثمن أحيانا بيدل على صفة السلعة، صح؟ لأن في مثلا هتلاقي كيلو التفاح فيه ب15 وفيه ب10 وفيه ب8، قال لك أنا عايز كيلو من أبو 8، يبقى هو كده وصف لك النوع اللي هو عايزه. وإن باع الوكيل شاة وبقيت التي تساوي دينار، ظاهر كلام أحمد صحابه لحديث عروة، يعني فرضنا الوكيل جاب الشاتين وباع الشاة ودقت اللي بتساوي دينار اللي هو مراد الوكيل، فظاهر كلام أحمد، فظاهر كلام أحمد صحته لحديث عروة، ولأنه وفى بغرضه، فأشبه إذا زاد على ثمن المثل، وهو ده الصحيح، إن هو البيع صحيح. وإن وكله في الشراء نسيئة فاشتراه نقدا لم يلزم الموكل، لأنه لم يؤذن له فيه، الوكيل قال له اشتري هذه السلعة بالتقسيط، اداله المقدم وقال له روح اشتري السلعة دي بالتقسيط، فراح الوكيل اشتراها كاش، فهنا بيقول لم يلزم الموكل، العقد ده لا يلزم، لأنه لم يؤذن له فيه. وإن وكله في الشراء بنقد فاشتراه بنسيئة أكثر من ثمن النقد لم يجز، لذلك لأنه لم يؤذن له فيه. وإن كان بمثل ثمن النقد وكان فيه ضرر مثل أن يستضر بحفظ ثمنه فكذلك، وإن لم يستضر به لزمه لأنه زاده خيرا. تاني قال له خد الفلوس ديت واشتري لي بها سلعة قسط، اشتريها له كاش لا يلزم الايه الموكل. طيب قال له خد الفلوس ديت واشتريها لي كاش، فراح اشتراها قسط، فهنا بقى بيفصل على الحالتين، سواء الحالتين القسط اول حالة يساوي ازيد من ثمن الكاش، يعني قال له بألف جنيه، قال له اشتريت لك قسط بألف ومئتين أزيد من ثمن الكاش، فيقول لك لا يلزمه، يقول له لا رجع لي السلعة وهات لي الايه وهات لي الفلوس. الحالة الثانية تساوي ثمن الكاش، اداله ألف جنيه وقال له اشتري موبايل، راح جاب له موبايل وقال له اشتريت لك قسط وجاب له الألف جنيه، فبيقول دي حالتين اللي هي بتساوي ثمن الكاش، دي حالتين فيه ضرر في حفظ المال، الحالة الثانية ليس فيه ضرر في حفظ المال. فبيقول الحالة الأولى فيه ضرر في حفظ المال، يعني هو هيتضرر بإن يسدد الألف جنيه دي، فهو بيقول له ليه عملت كده ليه، أنا الألف جنيه دي هتصرف النهاردة وهيجي ثمن القسط مش هعرف أسدده، فلا يلزمه، ممكن يرجع لإيه العقد. الحالة الأخيرة بقى اللي هو لا يتضرر بحفظ الثمن، فبيقول له هنا زاده خيرا، ليه جاب له السلعة وجاب له الفلوس بتاعته وأخر، لأن الأجل حق زائد للمشتري، فبيقول هنا يلزمه أخذه. وإن لم يستضر به، يستضر بإيه؟ بحفظ المال، لزمه لأنه زاده خيرا. وإن أذن له في البيع بنقد لم يملك بيعه نسيئة، لم يملك بيعه نسيئة، وإن أذن له في البيع نسيئة، يبقى هنا لم يملك هو من ضمن الحاجات اللي هو لا يملك البيع فيها، تمام؟ فهم؟ سألتني عليه ماشي؟ يعني أنت ممكن في الفصل اللي فات ده كتب في آخر حاجة وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء فحكمه في حكم الأجنبي، هتحط عليها علامة، وكل موضع يمر علينا لا يملك فيه البيع والشراء هتحط نفس العلامة، وتيجي في الآخر هتلاقي نفسك المسألة دي جمعت تحتها 5-6 مسائل، تمام؟ خلاص. هنا بيقول هنا وإن أذن له في البيع نقدا لم يملك البيع نسيئة، وإن أذن له في البيع نسيئة فباع بنقد، فهي كمسألة الشراء سواء، يبقى عكسها هي هي. وإن عين له نقدا لم يبع إلا به. فرضنا قال له بيع لي ده هو بس بالدولار خلاص، راح باعه بالجنيه، يبقى لا يملك البيع فيه، يبقى دي تخش في المسألة اللي هو لا يملك البيع فيه. لم يبع إلا به، وإن أطلق لم يبع إلا بنقد البلد. قال له بيع لي الموبايل ده ولم يحدد النقد، يبقى يبيع بثمن البلد لأن الإطلاق ينصرف إليه. فإن كان فيه نقدان، فرضنا في بلاد بيبقى فيه عملتين، زي إيه؟ بلاد أوروبا كده تلاقي فيه اليورو ومثلا في انجلترا الجنيه الاسترليني، في كل بلد بيبقى لها العملة الأساسية زائد الإيه؟ العملة الدولية بتاعتها. فلو فرضنا في بلد فيها عملتين فينصرف فيه نقدان، باع بأغلبهما، العبرة بالغالب، أغلب الحال بأغلبهما، في نسخة تانية بأعلاهما يجوز. ما هو قال هنا زاد خيرا بشرط ان هو ما يستضرش بالفلوس، يعني هو جاب يشتري لي ب 100 جنيه السلعه الفلانيه، اشتريها له قسط ب 100 جنيه برضه تقسيط، فراح اشتريها له نقد، فاشتريها له تقسيط ب 100 جنيه برضه، بس لما هيدفع المبلغ كله هيدفعه تقسيط. يعني افاد الموكل، فهنا يجوز. يجوز. وان قدر له اجلا لم تجز الزياده عليه. أجل يعني قال له أنا عايزه قسط في خلال سنة، فجاب له قسط سنة ونص، لم يجز الزيادة عليه، ده ملوش حق إنه يعمل كده لأنه لم يرضى بها. وإن أطلق الأجل جاز وحمل على العرف في مثله، لأن مطلق الوكالة يحمل على المتعارف، المطلق دي قاعدة، مطلق الوكالة يحمل على المتعارف. يعني إيه مطلق الوكالة؟ يعني كل ما أطلق في الوكالة بدون قيد يرجع فيه للعرف خلاص. واحد عمل لواحد توكيل قال له بيع واشتري، لو فرضنا البيع والشراء عبارة عن عدة اختيارات يبقى محمول على الخيار العرفي، إنه مبقاش فيه نوع من الشذوذ، ويبيع بمثل ما يتعارف عليه الناس. ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقل معه، لأن شرط الخيار بيعلق السلعة على إنها تنفسخ. يعني إيه شرط الخيار؟ قال له أنا هشتري السلعة دي بشرط إنك تخليها عندي أسبوع أجربها، بعد الأسبوع هرد عليك هاخدها ولا لا، ده اسمه شرط الخيار. فلا يملك الوكيل ذلك لأن شرط الخيار معرض للسلعة بالفسخ. يعني فرضنا بعد الأسبوع قال له مش عايزها، فلا يملك ذلك. مش أيوة. لأنه لا حظ للموكل فيه، إيه حظه فيه؟ هو عايز يبيع وقت فلوس. وله شرط الخيار لنفسه، قال له اشتري لي موبايل، فراح اشترى الموبايل، فله حق الخيار، يقول له طيب ادهوني أسبوع أجربه، لأن ده زيادة احتياط للموكل، الخيار بقى لي أنا. فصل. إذا قال اشتري لي بعين هذا الثمن فاشترى في ذمتي، ايه الفرق بقى بالعين والذمة؟ هنا عين، العين اللي هي العقود اللي على العين اللي هي على سلعة، يعني اشتري لي بعين هذا الثمن، قال له خذ الموبايل ده اشتري لي بيه، يبقى هو الثمن موبايل اخر، فبروح للمحل اقول له خذ الموبايل ده وهات لي موبايل تاني قصاده، يبقى اشترى بعين الثمن، يبقى فاشترى في الذمه، اشترى في الذمه يعني خلى الموبايل معاه وراح قال له ايه عندك ليه موبايل هجيبه لك، هشتري الموبايل ده ويبقى لك عندي موبايل هجيبه لك، اشترى في الذمه. لم يقع للموكل لانه لم يرضى بالتزام شيء في ذمتي. انت بتعلق ذمتي ليه؟ هو زياده خير من وجه وشر من وجه، لان انت في ذمتي بقى في ذمتي ثمن. فرضنا ان الموبايل اللي هو علق عليه الذمه ضاع، ما عرفش يجيبه، يبقى دي ذمته معلقه، لأنه لم يرضى بالتزام شيء في ذمته فلم يجوز التزامه. وإن قال اشتري لي في ذمتك ثم انقض هذا فيه، اجعله في ذمتك وبعدين اشتري نقد، فاشتراه بعينه صح للموكل لأنه أمره بعقد يلزم به الثمن مع بقاء الدينار وتلفه، فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه فزاده خيرا. قال له اعمل لي عقد في ذمتك، روح لا دي عكس الأولانية، المحل اشتري موبايل وقول له بقى في ذمتنا موبايل تاني ايه زيه. فجه راح قال له لا في ذمتنا ولا حاجه، فلوسك هياخدها، نقده. فاشتراه بالعين، او بلاش فلوسك هياخدها، خد الموبايل بتاعك مش في الذمه، هو الموبايل اهو، يبقى نهى العقد. فهنا بيقول لك صح، لانه امره بعقد يلزم به الثمن مع بقاء الدينار، اللي هو الفلوس هتبقى في جيبه وهيديله ليه الثمن المعين اللي هو الموبايل، فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه فجاز خيرا، فزاده خيرا، يعني فلوسه ايه بقت معاه في جيبه لا تتاثر بتلف المال وانتهى من العين. ويحتمل الا يصح لانه اراد عقدا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه ففوت ذلك، والمذهب الاول. وان اطلق فله الامران لان العرف جارد بهما. معنى الكلام اللي فات ان هو قال له في الذمه وراح عمل العين، يعني الموبايل، قال له انا عندي موبايل مواصفاته كذا كذا كذا هجيبه لك واخد الموبايل ده، قال له ماشي، فخده وجي مطلع الموبايل الثاني اللي في الذمه حطه في العين، بقى كده العقد انتهى. فاصبح الطرف اللي هو الموكل زاد خيرا في ايه؟ في ان ما تعلقتش ذمته بمال، لان لو تلف العين رجعنا الى القيمه اللي هي الدينار والدرهم، كلمه عين يعني سلعه مش دينار ودرهم. طيب ان وكله في شراء الموصوف، في شراء موصوف لم يجوز ان يشتري معيب، لان اطلاق البيع يقتضي السلامه، ولذلك يرد بالعيب. فان اشترى معيبا يعلم عيبه لم يقع للموكل لانه مخالف له، وان لم يعلم فالبيع صحيح كما لو اشترى لنفسه. فان علم الموكل فرضي به فليس للوكيل رده، لان الرد لحقه فسقط برضاه، وللوكيل الرد قبل علمه لانها ظلامه حصلت بعقده. راح اشترى قال له اشتري لي كذا، راح اشتري موبايل، فراح اشترى له موبايل فيه عيب، فبيقول حاجه من الاثنين، يا الوكيل يعلم العيب يا ما يعلمش العيب. فان علم العيب الوكيل شاله، قال له انا عارف ان هو مكسور وانا جبته مكسور، يبقى كده الوكيل هيشيل الايه العيب. طب فرضنا الوكيل نفسه ما يعلمش العيب، فبيقول حاجه من الاثنين نرجع فيها للموكل، نقول له العيب ده انت ترضاه ولا لا، فان راضي سقط، فإن لم يرضاه له حق في الرد، يروح يرد الايه السلعة، فسقط برضاه وللوكيل الرد قبل علمه. أو قبل علمه دي حاجة مسألة تانية، ان هو خدها، خد السلعة وبعدين وجد فيها عيب فردها قبل علم الموكل، علمه يعني علم الموكل، لأنها ظلامة، مظلمة يعني حصلت بعقده فملك دفعها دون إذن الوكيل كالمشتري لنفسه، ولا يلزمه التأخير لأنه حق تعجل له وله أن يرضى به ويسقط خياره. وإن فإذا حضر الموكل فرضي استقر العقد، يعني فرضنا الموكل راضي بالعيب استقر العقد، وإن اختار الرد فله ذلك لأن الشراء له ولم يرضى بالعيب. فإن أنكر البائع كون الشراء للموكل فالقول قوله، جه البائع بقى قال والله انا ما بعتش للموكل، ما بعتلكش حاجه، هو صح هو ما بعلوش حاجه، هو باع موبايل لواحد، الراجل راح اداها لصاحب الموكل، فالموكل ايه، فبيقول انا ما بعتلكش الموبايل ده، انا واحد تاني اللي اشتراه. فالقول قوله، قول البائع، ويرد المبيع على الوكيل، يروح بقى يرجع للوكيل ويقول له بص الحاجه اللي انت رحت اشتريتها ف فروح غيرها في احد الوجهين لانه ابتاع المعيب ومنعه الرد لرضاه بعيب، والثاني ليس له الرد عليه لانه غير البائع، وللمشتري ارش العيب لانه فات الرد به من غير رضاه، فان تعذر ذلك من البائع لزم الوكيل لانه الزمه المبيع. والثاني ده المذهب، ليس له الرد، ده المذهب. وان قال البائع موكل لأنه غير البائع، خطأ مطبعي صح؟ لأنه غير البائع وللمشتري أرش العيب. المشتري أرش العيب يعني إيه؟ هياخد فرق الثمن في العيب، لأنه فات الرد به من غير رضاه والبائع مرضاش. حتى لو البائع تغير، هنا بيقول لك لو البائع تغير واحد تاني هياخد قول البائع وليه الأرش من الوكيل. وإن قال البائع موكلك قد علم بالعيب، فرد بقى مسألة تانية. البائع قال أنا قايل له على العيب وهو رضى بيه فرضي به، فالقول قول الوكيل، يبقى في دعوة وفي بينة. البائع قال له أنا قايل له على العيب، الوكيل قال ما قاليش، يبقى القول قول البائع ولا الوكيل؟ الوكيل، لأن الوكيل منكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المنكر يؤخذ بقوله ما دام ما فيش بينة، البائع بقى في بينة هيؤخذ بقوله. بينة يعني إيه؟ كان في اتنين شهود بس قالوا له آه قدامنا، قال له على العيب، قال له مش مشكلة، الراجل اللي موكلني راجل ما بياخدش باله، وقعهم في بعض. التاني بقى البائع قال أنا ما عنديش بينة، فالوكيل يحلف اليمين على من أنكر، فقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك لأن الأصل عدمه. فإن قال أخر الرد حتى يعلم موكلك لم يلزمه التأخير، قال له طيب، لما رجع بقى عشان يرد السلعة قال له طيب خليها بالعيب ده واستأذن موكلك فيها، لم يلزمه التأخير، له أنا ماليش دعوة خدها الأول وبعدين بقول إيه للموكل. فإن أخر وقلنا الرد على الفور لم يسقط خياره، ذكرها القاضي لأنه لم يرضى به، ويحتمل أن يسقط لتركه الرد مع إمكانه، وقول القاضي هو الصحيح. يعني لو قلنا رد العيب على الفور، المذهب بيقول رد العيب على الفور، يعني إيه رد العيب على الفور؟ يعني أنا بمجرد إن أنا فتحت الكرتونة ولقيت فيها عيب هقفل الكرتونه تاني واديها له بسرعه، ده معنى الكلام. مش معنى كده ان انا لقيت عيب طب خليها انا هبقى ده، وبعد شهرين ثلاثه تلاقيه جاي ويقول لك معلش اصل انا لقيت فيها عيب. فالمذهب يقول لك لا، سقط الايه العيب لان هو اخره عن الرد، وزمن الرد، الزمن بتاع الرد ده زمن عرفي، يعني بكره مثلا وانا رايح اوديها له يبقى ده زمن عرفي، مش لازم الآن في الحال خلاص. فهنا بيقول لو فرضنا قال له إن خلي العيب معاك وروح للموكل واستأذنه، فراح واستأذنه وجه بعد أسبوع، يقول لك كده إيه الخيار سقط، خيار الرد سقط لأنه تأخر. المذهب على إنه لم يسقط لانه لم يتاخر برضاه، هو جه رد وانت اللي ايه الرفض كان من جهه البائع، فالبائع هو اللي ايه لاخر وليس المشتري. ويحتمل ان يسقط لتركه الرد مع امكانه، الاحتمال ده ضعيف. فان رده فقال الموكل قد كنت رضيته معيبا فصدقه البائع، الموكل بقى قال له انا رضيت، فصدقه البائع إن بنى على عزل الوكيل قبل علمه لأن هذا كذلك. وإن أنكره البائع فالقول قوله أنه لا يعلم ذلك. وإن وكله في شراء شيء عينه فاشتراه فوجده معيبا، شيء عينه يعني إيه؟ هضرب مثال، أنا رحت اتفرجت في محل الموبايلات خلاص كده، وبعدين لقيت موبايل عجبني فقلت لصاحب المحل المحمول ده هو تشيله على جنب وانا ابعت لك حد يشتري. يبقى انا اللي اتفرجت وانا عينته شيء عينه. فروحت البيت اديت الفلوس لواحد قلت له روح هتلاقي فيه حاجه بتاعتي باسمي عند المحل الفلاني ادفع الفلوس وهات وتعالى. الوكيل راح دفع الفلوس خد الحاجه اللي في الكيسه ورد للراجل الدهان. يبقى ده معنى كلمه ان وكله بشراء شيء عينه فاشتراه فوجده معيبا. ففيه وجهان، احدهما يملك الرد لانه معيب لم يرضى به العاقد، ده المذهب. الثاني لا يملكه بغير رضا الوكيل الموكل. مين اللي يملك الرد؟ الوكيل في الاولانيه. وانا ماشي فتحته لقيته ايه؟ مكسور. انا كالوكيل املك الرد. طيب الوجه الثاني لا يملكه بغير رضا الموكل، ده صححه المرداوي قال وهو الصواب. ليه؟ لانه قطع نظره واجتهاده بالتعيين. هو اللي اتفرج عليه مش يمكن لقى فعلا مكسور واتفق مع البائع على الخصم من ثمنه في مقابل العيب ثمنه 1000، فقال له هاخده منك ب 500 عشان العيب ده. قال له ماشي. قال طب سيبه على جنب وانا ابعت لك حد يشتري. مش يمكن حصل الكلام ده؟ فالمرداوي بيقول في نظر واجتهاد للموكل لعله يكون. الراجح ايه بقى؟ ان يملك الوكيل الرد، بس الرد باسمه مش باسم الموكل. يعني يرجع لصاحب المحل ويقول له انا لقيت ده معيب، هو انتوا اتفقتوا عليه ولا لا؟ او يقول له انا هرد ده بس ايه الموكل مش عارف. مش هقول له بقى اصل هو راح شافه وشافه لقى مكسور رجعه لك تاني واحكي له قصته. لا، اقول له انا لقيته مكسور ارجعه ولا هو جي. ان قال لي بقى لا هو واخده كده هروح للموكل. ان قال له لا ده هو كان مكسور وانا ما خدتش بالي، لان ممكن يوديه يقول لك انا مديهوله سليم والوكيل يقول لك اصل هو ايه اصل وقع مني، واخد بالك؟ فيحصل اختلاف في العيب عند من. فكان انا وكيل ورحت المحل الراجل بيفتح لي بتاع لقيته مكسور، قلت له لا انا مش هاخده مكسور، لان انا اخدته مكسور هروح اوديه له هيرجعني بيه، فيملك الرد الا باذن الموكل يقول له لا ما تردوش. خلاص يبقى الاول المذهب الا انه لا يحق له الرد باسم الموكل، اسمه هو يقول له انا مش هاخده كده. في مساله زي كده والاختلاف مين اللي اتلفه؟ البينة على المدعي ولا من المنكر؟ هو الأصل سلامته إن هو سليم، الموكل يحلف إن هو. دي مسألة إيه؟ البائع والمشتري، والراجح إن المشتري يحلف إن هو أخده كده. فإن قلنا يملكه فحكم حكم غير المعين. فصل. إذا وكله في قبض حقه من زيد، خلاص كده خلصنا من موضوع السلعة والبيع والشراء، يعني الوكالة في البيع والشراء خلص منها. هنخش في وكالة تانية بقى، نوع تاني من الوكالة اللي هي وكالة القبض واستيفاء الديون. هو قال له وكله في قبض حقه من زيد، فمات زيد لم يبلغ القبض من وارثه. قال له أنا ليا فلوس عند زيد. روح. مين زيد ده بقى؟ شخصية فقهية، هم زيد وعمرو زي اللغة العربية كده. روح لزيد هات الفلوس اللي عليك. راح لقى زيد جنازة زيد والناس ايه بتصرخ عليه. له الحق اللي هو الوكيل، له حق ان يأخذ الحق من ورثة زيد. يقول لك عقد الوكالة لم يتضمن اخذه من غير زيد، وقال لك روح خده من زيد. فبيقول هنا لم يملك القبض من ورثه لأنه لم يتناوله إذنه، لم يتناوله إذنه نطقا لأنهم غيره. طب ما ممكن الموكل ما يكونش إيه متوقع إن زيد مات، فعشان كده ما ضربلوش الاحتمال الثاني فيرجع للموكل. لأنهم غيره ولا عرفا لأنه قد يرضى بقاء حق عندهم دونه. أولاد زيد أصدقائه فرضي ببقاء الحق عنه. هو زيد ده مش واثق فيه، كل شوية يقول له روح هات فلوس من زيد، لو اتأخرت مش جاي. فراح لزيد مات، فبيقول هو ممكن يرضى بأن الفلوس تبقى عند أولاد زيد، ناس أمينة مثلا، لأنه قد يرضى بقاء حقي عندهم دونه. وإن قال اقبض حقي الذي قبل زيد فله القبض من ورثه. هنا اللفظ اتغير صح؟ الأول قال له وكله في قبض حقه من زيد، الثاني وكله اقبض حقي الذي عند زيد، ما قالوش خده من زيد، قال هات الفلوس اللي عند زيد فله القبض من وارثه، لأن لفظه يتناول قبض الحق من غير تعرض للمقبوض منه. وإن وكل وكيلين في تصرف لم يكن لأحدهما الانفراد به لأنه لم يرضى بأحدهما. الوكالات في التصرف اللي هي النيابة ديت أصل عقود السياسة كلها، يعني العقد السياسي بين الأمة والخليفة عقد وكالة صح؟ دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية وقال له السلام عليك أيها الأجير، ملك خليفة المسلمين، فقال من حوله إنه الأمير، فقال له السلام عليك أيها الأجير، اللي حوله أنت غلطت في الجيم خليتها في الميم خليتها جيم، إنه الأمير، فقال معاوية اتركوه فإنه يدري ما يقول. إن حقيقة العقد بين الأمة والخليفة أنها إجارة، أجرناك عشان تقضي مصالحنا، فعقد الإجارة مبني أصلا على الوكالة، وكالة بجعل، فهو وكيل الأمة في قضاء مصالحها، وكل نائب له وكيلة، دي وكالة في التصرف. ففرضنا إن هو المفروض الخليفة يقوم بالوظائف الهامة في الدولة، في السياسة، في الاقتصاد، في إدارة الدولة، في الشؤون الاجتماعية، كل حاجة، وهو لا يصلح، ليس عنده إمكانيات في فعل ذلك، فيجب عليه توكيل من يصلح، يجيب واحد خبير اقتصادي يعينه في الاقتصاد وكيله فيها، يعني اللي هيعمله هو مسؤول عنه، وكيله في التصرف. فهنا بيقول ده احنا ضربنا مثال عالي قوي، بس فرضنا بقى واحد عنده محل وبعدين جاب وكيلين في التصرف، جاب اتنين اشتغلوا عنده في المحل، قال له بص انتوا الاتنين وكلاء ليا في المحل في التصرف في البيع والشراء، ليس لاحدهما الانفراد دون الاخر، هما الاتنين يشتغلوا في المحل، عايزين ينفردوا، الانفراد ده لازم يكون باذنه. خلاص طيب نضرب مثال ثالث بقى واقعي شويه، الادارات والمستشفيات والحاجات دي، مدير الاداره او مدير المستشفى وكيل عن الايه في الوزاره، وكيل وكيل وكيل صح، مش في وزير وبعدين وكيل الوزير وكيل وزاره يعني، وبعدين وكيل وزاره دي مدراء مدير، فحقيقه المدير ده وكيل وكيل الوزير خلاص، فهي وكاله. فجي في المستشفى كمدير اللي هو وكيل يعني اللي هو منوط إليه وكالة إدارة المستشفى، وجد فيه ازدحام من العمال موظفين، خلاص أنا عندي 100 طبيب، خلاص 100 الطبيب دولت لهم نبطشيات، هل يحق له تنظيم العمل بالترتيب النبطشيات على أحدهم بالتناوب؟ يقول لك 100 لو حضروا مرة واحدة هيبوظوا الشغل. فبيحصل يبقى في المستشفى أنا عايز نبطشي ومعاه تمرجي، فبيقول خلاص 100 انتوا 100 هنقسم العمل عليكم بحيث ان هو لمصلحة العمل، بس الغرض الحقيقي هو مصلحة العمل، مش ايه، مش تزويغ ولا حد يبقى عايز ما يجيش النهاردة ما يجيش، لا هي التنظيم جدول يلتزم الكل بهذا الجدول، يحق له فعل ذلك. فبتبقى موضوع وكالة خلاص. فتصرف التصرف الوكيل وكيل بإذن الموكل جائز، إنما بالتزويق ما ينفعش. يعني قال لهم كلهم لازم يحضروا، يبقى كلهم لازم يحضروا. عملوا مع بعضهم نظام خاص دون علم المدير ما ينفعش، لأن المدير هو الوكيل، في وكيل الوزارة في وضع نظام معين لمصلحة العمل، بس لازم يكون الغرض هو مصلحة العمل. توزيع السلطة لا يعفي المسؤولية. لا يعفي المسؤولية فعلا. التوزيع السلطة ده هو مسؤول عن الموضوع ده كله. هو رأى ان مصلحة العمل كده. في بعض المستشفيات بيبقى الصيادلة مثلا فوق 15 20 صيدلي في مكان واحد، ما ينفعوش يحضروا كلهم. في عهدة، واللي بيصرف العهدة لازم يجردها ولازم يسلم اللي بعده. ال 15 واحد لو وقفوا في مكان واحد محدش هيعرف ايه اللي اتصرف وايه اللي ما اتصرفش، كل واحد هتبوظ العهد. فيجي الصيدلة نفسهم يقولوا طب احنا هنعمل نظام معين عشان خاطر اللي يمسك المستشفى الصيدلية يبقى مسؤول عنها من اول لاخر، لو حصل عجز يبقى هو اللي يتحمله. والمدير بعلم المدير ينظم هذا العمل، فده جائز، والمدير هو اللي يبقى مسؤول عن تنظيم هذا العمل. طيب، وإن وكله في قضاء دين تقيد بالإشهاد، لأنه لا يحصل الاحتياط إلا به. هنا قضاء الدين بقى تقيد بالإشهاد. يعني إيه؟ لازم. قال له أنا لي دين عند فلان، ماشي، روح سدده. كان الأولاني هات لي الحق، فلم يتقيد بالإشهاد، المهم يجيب له فلوس وخلاص. إنما ده بقى روح سدد الدين. فخبط عليه قال له انا عايزك دقيقه واحده في كلمه سر. نزل هم الاثنين محدش يعرف عنهم حاجه واداله الفلوس، خد بعضه ومشي. ده تفريط صح. تقيد بالاشهاد يعني ايه؟ لازم يشهد على هذا العمل، لان ممكن ينكر. يجي راجل يقول لك انا ما اديتلكش حاجه. فهو حاجه من الاثنين، يا ياخذ العقد، عقد الدين اللي هو يروح يقول له خد الفلوس وهات الوصف، او يقول له اكتب لي مخالفه، او يقول له شهد الاثنين، بحيث ان هو يبرئ نفسه كوكيل من سداد الدين. تقيد بالاشهاد لانه لا يحصل الاحتياط الا به. فان قضاه بغير بينه فانكر الغريم ضمن لتفريطه، هيدفع هو الفلوس دي، ما فيهاش بقى اعذار. ما فيهاش اعذار، دي فلوس ولابد من الاحتياط. الشرع جاء من ضمن الضرورات الخمسه الكبرى حفظ المال. امال ايه ده؟ السارق تقطع يده، في أعز من الإيد. فالشرع أهدر مصلحة وجود اليد لحفظ أموال الناس، لأن اليد مصلحة للشخص. فهو يقول لا، تقطع اليد في مقابل حفظ المال، وده مهمل. استهتر بالمال، راح قضى الديون ولم يأخذ بينة بالقضاء. فبيقول هنا لتفريطي، وإن قضاه بحضرة الموكل من غير إشهاد، قال له خد الفلوس دي اداها لفلان وهو انا قاعد، فاداها له قدامي، دي تحتاج الى اشهاد ولا لا؟ بيقول فيها وجهين، احدهما يضمن لانه ترك التحفظ، ده المذهب. الثاني لا يضمن، لانه اذا كان المؤدى عنه حاضرا فهو التارك للتحفظ. هنا بقى في اشكال. انت قلت لي سدد الدين وانت قاعد، ما انا مسدده قدامك، فهل لابد من وجود البينة أخده منه؟ طب ما خدتش منه الوصل ليه؟ فهو المذهب بيقول ما لناش دعوة. هو قال سدد، لابد أن يأتي بالواجب عليه كاملا. الواجب عليه أن يسدد ويأخذ البينة، سواء حضر الصاحب ولا لا. الوجه الثاني بيقول لا يضمن، والضمان هنا أولى، لأنه ربما يكون، ورجح الشيخ ابن عثيمين برضو الضمان، ربما يكون الوكيل نفسه لا وكله لغرض. طب ما انا قاعد، طب ما انا اقول له هات الفلوس، هات اللي عليك وخد الفلوس، صح، خد الفلوس اللي عليه وهات ما في ذمتك عشان يشهد معاه في حاله الوكاله. ربما يكون له غرض، ربما يكون له غرض، وربما يكون غرض استحياءه من طلب البينه. انا يا عم الراجل ده اخويا، انا هقول له خد الفلوس وهات اللي عليك، وهات اللي وصل الامانه هيقول لي مخونني، انما انت تقول له انا معلش انا مش فلوسي، فيكون لي غرض. فاكيد الوكاله لها غرض. فهنرجع الاول لغرض الموكل، نقول له هل غرضك وجود البينه تاخذها وانت الذي ربما يكون الواحد ليه وجاهه ووجهته لا يستطيع منها طلب البينه؟ يعني ايه، في بعض الناس بيبقى اعلى من الكلام، انا هسدده مش هقدر اقول له هات لي يعني خلاص اتسدد، فانا من وجهتي ما اقدرش اطلبها، فبوكل من يطلبها، يقول له روح هات. فالتاني ده هيروح يقول له ايه، خد الفلوس وهات البينه، يقول لك ده احنا ده اخويا، قال له معلش انا ايه، انا مش اخوك، لو انا رحت له هيقول لي هات الايه اللي فربما يكون الامر فيه نوع من الغرض يحتاج الموكل. وان قضاه ببينه مختلف فيها، ففيها وجهان مختلف فيها، يعني ما جابش البينه اللي هي الايه مختلف فيها، يعني بينه ليست قاطعه وجهان، احدهما يضمن لانه ترك التحفظ، الثاني لا يضمن لانها بينه شرعيه اشبهت المجمع عليها، والراجح والمذهب انه يضمن برضه. الفصل اللي بعده بقى نخليه المره الجايه ان شاء الله، ونكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.